إذا فات الإنسان صلاة جهرية وأراد أن يقضيها فهل يكون ذلك سرا أو جهرا؟ السنة يقضيها جهرا ما شاء الله. في النهار نعم. يقضيها يقضيها جهرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس في بعض أسفاره صلها على طلوع الشمس جهرا عليه الصلاة والسلام، فجهر فيها بالقراءة. جزاكم الله خيرا.